إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالأخوة الأحبة، مع اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى، ألا وهو اسمه المجيب. يعني هذا الاسم من أسمائه سبحانه وتعالى، وهو من أجل حاجة الإنسان ومن أجل حسن العلاقة مع الله. العبادات كلها تقوم على ركنين. الركن الأول أنها أول طاعة لله تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى، المقصد الأول وأعظم المقاصد هو تحقيق العبودية لله عز وجل. من هنا لما انتقد بعض أهل العلم كابن تيمية في من ذكر الضرورات الخمس، قال غفلوا عن ضرورات أهم مما ذكروها، وهي ضرورة العلاقة القلب مع الله، هذه أعظم ضرورة. وعند قيام العبد بهذا الحق لله عز وجل وحسن العلاقة معه تنشأ مصلحة للعبد، المصالح الدنيا والآخرة. أما المقصد الأول هو تحقيق رضا الله وتحقيق العلاقة الصحيحة مع الله سبحانه وتعالى وحسن العلاقة معه. فالله سبحانه وتعالى علمنا من الأسماء ما يحقق هذا، وإلا هناك لله أسماء الله سبحانه ادخرها لنفسه، لا يعلمها ملك مقرب ولا يعلمها نبي مرسل، وهذه لأن البشر الخلق لا يحتاجون إليها في عبوديتهم التامة لله سبحانه وتعالى، لا يحتاجون إليها بحسب ما كونهم الله عز وجل من تكوين وأنشأهم من إنشاء. فمن الصفات التي يحتاجها العبد في هذه الدنيا بعد أن خرج من السماء وخرج من السماوات وخرج من الجنة هو أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المجيب. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. انظر، الله عز وجل وصف نفسه بأعظم وأحسن وأنعم ونعم المجيب سبحانه وتعالى، لأن الناس يستجيب بعضهم لبعض، وإذا نادى المرء غيره ربما أجابه، وإذا استغاث به ربما أعطاه، وإذا سأله ربما من عليه وأكرمه. ولكن الله سبحانه وتعالى نعم المجيب، وإن ربي قريب مجيب، إن ربي قريب مجيب. ودائما يقترن هذا الاسم بهذا الاسم، نذكره إن شاء الله عند ذكرنا لاسمه سبحانه وتعالى القريب، لكن نقتصر الآن على اسمه سبحانه وتعالى المجيب. فهو سبحانه وتعالى الذي إذا سئل أعطى، والمجيب هو الذي إذا استغيث به أغاث، وإذا سئل أعطى، وإذا خوطب استمع. هذا هو المجيب، إذا خوطب خطابا استمع، أي أجاب بسمعه ليرى ماذا يقول. فإذا كان القول يتعلق بسؤال واستغاثة، كان فوق هذا السماع ما هو أن يعطيه ما سأله وأن يمن عليه بما استغاث به. والله سبحانه وتعالى قريب، يسمع نداء العبد ويجيب سبحانه وتعالى. وجعل هذه العقيدة وهذا الإيمان في قلب العبد شرط تحقيق العبودية، أن يسأل العبد رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، إياك نعبد وإياك نستعين. أعظم العبادة، هو أن تستجيب لأمر الله، ومن أعظم العبادة هو أن تسأل الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ هذه أعظم العبادة؟ لأنها تحقق شروط العبادة وتحقق شروط اعتقادك في الله عز وجل. أولا، تعتقد بأن الله يسمعك. لولا هذا الاعتقاد بأن الله يسمعك وأن الله بصير بك وأن الله عليم بك ما سألت. تصور أن رجل يدعو فلا يسمع له ولا يعلمه المسؤول، ويستغيث ولا يسمعه ولا يعلم به من استغاث به، المستغاث به لا يعلم. فإذا لأن هذا يحقق هذه العلاقة وهذا الفعل من العبد من الدعاء في اعتقاده أن الله يجيب يحقق معرفته بربه. ولكن الله يحب ذلك لأنه إذا دعا علم الله أن هذا العبد يعلم الرب سبحانه وتعالى بعظمته قدوسيته، ثم ثانيا يعلم أن الله عز وجل هو الكريم، يعني الله هو الذي يعطي، ويعلم أن الله، لأنه لولا أنه يعلم ذلك ما سأله. الإنسان إذا اشتهر عنه البخل وعدم العطاء فإن العبد يعرض عنه ولا يسأله، وإذا قيل له اذهب إليه فسأله لا يذهب إليه، لأنه يعلم أن حاجته مقطوعة ممنوعة من هذا الطريق. فإذا علم العبد أن هذا الطريق يؤدي إلى منافع سلكه، فإذا رفع العبد يديه الله يعلم في قلب هذا العبد أنه يعلم أن طريقه واسع إليه سبحانه وتعالى. ثم ثالثا يعلم أن الله هو القوي، أن الله هو القوي. أنت في قضية السماع تصور، نحن قبل مدة كان شهر الحج وهو شهر ذي الحجة، انظر هذه الملايين التي كانت في صعيد واحد، انظر إليها كم عدد لغاتها وكلماتها وكم هي حاجاتها، ومع ذلك الله عز وجل سمع كل أصواتهم ولم يختلط عليه صوت على صوت، من قال أنا لا أسمع، بل كلهم سمعهم وعلم مرادهم وطلباتهم، ثم علم كل حاجة عبد حتى لو دعا بقلبه. أنت تتصور أنه ليس فقط يعلم ما يقول ولكن يعلم عن حاله كله سبحانه وتعالى، ويعلم حاجات الناس وألسنتهم ويقضيها جل في علاه. لو أن أولكم وآخركم وصغيركم وكبيركم جنكم وإنسكم وقفوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. فالعبد يعلم أن الناس سألوه فأعطاهم، فخزائنه ملأة لا تغيد، ويده سحاء كريمة جواد لا يحبسها سبحانه وتعالى إذا سأل العبد. فأولا يعلم العبد ربه، ثم العبد يعلم أن الله عز وجل قاضيه، فهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى رحيم، أن الله عز وجل رحيم به، لأنه من يقضي الحاجات لابد أن يحصل أن يكون في القاضي الرحمة، ولو كان غير رحيم ما قضى حاجات العباد. ولذلك الله سبحانه وتعالى هذه آية في الحقيقة يعني لها وقع في قلبي، وإذا قيل لي اذكر يعني آيتين كانتا يحضران لك في كل موقف في السجن فأقول إن هاتين الآيتين هما أعظم ما كنت أستحضره في السجن. وإذا مررت عليهما هذه الآية من سورة النمل والآية من سورة الأحقاف كانت إذا مرت علي ولها ذكريات عجيبة. يعني هذه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذه آية أذكر أخذوني من السجن الجماعي، يريد أن يضعوني في سجن خاص يعني عقوبة وكذا، فوقفنا باب الغرفة باب في داخل السجن الكلي، بس يعني في إحدى العمائر كان على الباب والمطر يهطل وأنا واقف مقيد وينتظر السيارة لتنقلني، فلا أدري كيف جاءت هذه الآية، يعني فقط هي التي جاءت على قلبي في هذا الموطن. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أنت انظر هذا التدرج، انظر هذا التدرج العظيم في هذه الآية، أإله مع الله. فدل إجابة الدعاء لكل داع أن الله هو الحق، لأنه مهما بلغت رحمة العبد بالعبد كرحمة أبيك عليك أو أمك لا تجيب كل دعوة، ومهما بلغ غنى كل غني مع رحمة كل رحيم لو اجتمع في قلب عبد لا يقضي لك كل حاجة. ولا يعطيك كل سؤال، حتى لو كان من أغنى الخلق سيصل إلى حد يقول لك لا أقدر عليه. ربما هو غني بالمال وليس غني بالجاه، فأنت تحتاجه، تحتاج جاها من أجل أن يقضي لك حاجتك عند أحد يتوسط لك يقضي. فانظر لي، أما يجيب المضطر إذا دعاه، إذا دعاه في كل دعاء. والعبد فقط هو مسكين لأنه يستعجل. قال ويكشف السوء، يرفع ما وقع فيك من بلاء، يجيب المضطر إذا دعاه. وليس هذا فقط، بعد ذلك يعطيه منزل أعظم ويجعلكم خلفاء الأرض. وهنا الخلافة ليس المقصود بها الخلافة الدينية والإمامة، المقصود بها هي خلافة الدنيا، يعني أنت يكون فقير فيخلف غيره في الغنى، ويكون محتاج فيخلف غيره في المال الذي كان بعيدا عنه، لأن يعني المال أنت الذي بين يديك هذا قطعا مر على أناس قبلك كثيرين، صحيح؟ مر على أناس قبلك كثيرين، فأنت الذي خلفت ملكهم على هذا المال. أما الآية الثانية، أما الآية الثانية التي كانت من أعظم ما يعني لما أمر عليها أطمئن أرتاح، أنني إلى ركن وثيق، وهي ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلين، وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا عبادتهم كافرين، ومن أضل مما يدعو من دون الله. الله يعيب على المسؤول الذي لا يجيب سائله، فإذا كان الله يعيب على المسؤول الذي لا يجيب سائله، هل يكون منه هذا الفعل وهو الرحمن وهو الغيور وهو العظيم؟ هل يمكن أن يقع منه هذا؟ هو يقول ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو بقي يدعو إلى يوم القيامة لا يستجاب له، فدل هذا على أن الله سيستجيب، وفي يوم من الأيام سيستجيب، في حياتك سيستجيب. وذلك كان كنت هذه الليلة ما أمر عليه أقول أنا إليك، أنا وكلت أمري إليك، أنت لا أنت تستحي جل في علاك أن يكون منك هذا. فإذا دعا العبد ربه على هذا المعنى أنه يستحي أن يرد عبده بيدين خائبتين، وثق أن الله سيجيب. ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إذا ربما لا يسمع، يدعو ولا يسمع، وربما سمع فانشغل بغير سؤاله نسي. الله يقول أحصاه الله ونسوه، الله لا ينسى. العبد حين يتعامل مع الله أنه غاب، أنه يعني غاب في الدعاء، سأل فلم يستجب هذا الدعاء، لم يستجب، فيقع في قلبه من معاني الجهل، ربما لم يسجل هذا الطلب عنده، ربما نسيه، وهكذا يقع فيه من معاني الانحراف عن الفهم عن الله ما يجعله يقع في في في, في الانحراف، ويقع في اليأس. لا، حتى أنت، وهنا مسألة مهمة، حتى وأنت تدعو الله عز وجل كثيرا لا تظن أنك تذكر. يقع في الوهم أنني أنا أدعو من أجل أن أذكر، يعني دعوته فالبارحة، كما أنك تذكر العبد في الدنيا لأنه ينسى، يقول ذكرني. هذا المعنى باطل في حق الله. الله لا ينسى، حين دعوت الدعاء الأول هو مسجل عنده. فقد يسأل السائل لماذا يكثر الدعاء؟ لماذا يكثر الدعاء؟ لأسباب كثيرة، من ذلك الأسباب تحقق العبادة الكافية للإجابة، كما في حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فإن الأول دعا دعاء شق الصخرة لكن لم يصل هذا الشق إلى قوة الخروج. وذلك أنت قد تدعو الدعاء، لابد هذا الدعاء ثمن، هذا ثمن لشيء، فقد يكون الدعاء فيه ضعف وقد يكون مطلوب كبير. ومن هنا يأتي دعاء الأنبياء والأولياء والصالحين، يأتي بقوة فيتحقق الإجابة، لأن الدعاء يصدر بقوة الإيمان التي في قلب العبد. وإذا دعا العبد وهو لا يستغيث ولا يبكي ولا يطلب الدعاء، فهو يحتاج إلى دعاء متواصل ليحصل من الدعاء الكمية التي يحصل بها الإجابة. يعني هم دعوا دعاء عظيم هذا الرجل الذي دعا، لكن مصيبة كبيرة، صخرة تحتاج إلى دعاء آخر. كما يعني الآن يظن بعض الناس، كما ذكر هذا أهل العلم، بعض الناس يظن أنه إذا قال وأنزل حديث وقال عسل فيه شفاء من الناس يكفي أن تأخذ معلقة. لا، بعض الأمراض تحتاج لعشرين معلقة، كما الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال استطلق بطن أخي فشرب العسل، ولم تكن هذه الكمية كافية لحصول البرء والشفاء، فاحتاج إلى، فقال اسقه عسلا فشرب ولم يحصل البرء. لماذا؟ لقصور الكمية عن الشفاء. قال كذب بطن أخي، صدق الله وكذب بطن أخي، اسقه عسلا. فلما حصلت الكمية الكافية للبر حصل الشفاء. وهكذا في العبادة، وهكذا في العبادة، هكذا في الدعاء. فأول قد يكون طلب كثير، ثانيا وهو أعظم من ذلك، إن هناك من المراتب غير المطلوب، غير المطلوب. أنت ماذا تطلب؟ تطلب المال، لكن هم وراء هناك مراتب من الإيمان هي أعظم من مطلوبك، يريد الله أن يوصلك إليها، فيحبس عنك الإجابة لتبقى داعيا ليحصل المطلوب في رفعة الدرجات الإيمانية. واضح؟ يعني الله يريد منك، الله يعطي أحب مما يريد العبد، والعبد نظره قاصر، فطلبه أن يحصل المال أو أن يحصل هذا هذا هذا المقصد أو هذا الطلب الدنيوي، والله ماذا يريد منه؟ ماذا يريد منه أكثر من ذلك؟ وهو أن يحصل مراتب معرفية إيمانية، درجات في الجنة. فيحبس عنه هذا، لماذا يحبس عنه الطلب الدنيوي؟ ليبقى يدعو من أجل أن يصل إلى المرتبة التي يريدها الله منه من الإيمان. هذا مهم جدا أن تفهمه. وذاك الله عز وجل لماذا يبتلي العبد؟ من أجل أن يسقط عنه الذنوب. العبد يقول فذهب من المال، هو ينظر إلى المال ولا ينظر إلى الذنوب، ولكن الله ابتلاه لا ليأخذ منه المال، ابتلاه من أجل أن يسقط عنه الذنوب. فالمقصد الديني في هذا الابتلاء أعظم من المقصد الدنيوي الذي يطلبه العبد ويريده. أمر آخر ذكره أهل العلم، ذكروا بأن عند وقوع المصائب عليهم فيستغيثوا بالله فتحصل لهم من المعاني الإيمانية ما يفرحون بالبلاء، لأنه دون البلاء يكون الدعاء بغير المطلوب وليس على درجة المطلوب. وهذا نراه في أنفسنا، فإنك حين تكون في الرخاء لا تسأل الله السؤال الذي تكون فيه عند البلاء. عند البلاء يتغير القلب، تصبح الحاجة حقيقية، وبسبب هذا يفتح الله عز وجل من المعاني الإيمانية على قلبك. فذلك بعضهم كان يتمنى ويفرح لمجيء البلاء، لماذا؟ لأنه يكفر عنه الذنب، لأنه يرفع له الدرجات، لأنه يحصل في قلبه هذا البلاء معاني إيمانية عظيمة فيه. فالمهم أن الله عز وجل لماذا يؤجل؟ لخير فيك، هذا لابد أن تفهمه. ثم ثالثا، ما الذي أدرك أنه لم يجب؟ ما الذي أدرك أنه لم يجب؟ بمعنى أن هناك من البلاء ما لا تعلمه صرف عنك. يعني ما الذي أدراك أنه لما تأخر صرف الله عنك بلاء؟ أو لماذا لم يعطيك المال صرف عنك بلاء؟ نحن لا ندري، على هذا عالم الغيب، عالم الغيب لا ندري ماذا يجري فيه، ماذا نعطى وماذا نمنع، كيف تجري أحوال الغيب من المنع والعطاء ومن البلاء ومن حبس البلاء، لا ندريها. فالله يجيب، أما يجيب المضطر إذا دعا، الله يجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. والله عز وجل في علاه ذكر نماذج إيمانية عظيمة في إجابته للدعاء، أنه المجيب. سورة الأنبياء سورة جامعة لأمرين، حاجات الأنبياء النفسية والشخصية، وثانيا فيها تعليم العبد إجابة الدعاء. سورة الأنبياء ذكر فيها الأنبياء وما فيهم ومشاكلهم، زكريا وما طلب من الولد، وأيوب وما طلب من رفع البلاء، ويونس فيما طلب من الخروج من الحوت، وهكذا. فلهم حاجات شخصية، هذه الحاجات بها يتحقق العبودية حتى ولو كانت استغاثات وحاجات شخصية. فالله عز وجل جلى شخصية النبي في سورة الأنبياء. شخصية النبي ماذا هو؟ ماذا هو؟ كيف هو؟ كيف كان يتعامل مع نفسه في بيته، في أولاده، في البلاء إذا وقع عليه، في بدنه كيف يتعامل؟ واخترنا هذا العرض الإلهي لحقيقة الأنبياء ونماذج الأنبياء بإجابة الله لهم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونوحا إذ نادى ربه فاستجبنا له. ما الذي دعا نوح في هذا؟ رب إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء، وذلك سماه الله الكرب العظيم. وكذلك من الكرب العظيم يصح أن يقول فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، وما حصل من أعدائه استهزائهم وما حصل من الإعراض والكفر به وتكذيبه، هذا كرب عظيم، هذا استجابة الله لدعائه. والله عز وجل بيّن عن أيوب أنه نادى، ما الذي حصل مع أيوب؟ البلاء الذي وقع في بدنه حتى صار مضرب المثل في الصبر، يقال صبر أيوب عليه السلام، أن البلاء وقع عليه، ابتلاه الله من الابتلاءات العظيمة فالله أخرجه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا به من ضر، هذا فقط؟ وجعلناكم خلائف أما يجب مضطر إذا ويشمل ويجعلكم خلفاء، وأتيناه أهله رجعوا لهم كما هم ومثلهم، الله أعطاه زيادة من الأولاد والزوجة والمال، والله أعطاه وهكذا. وكذلك من عليه السلام زكريا، وذنوني قبله وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، انظر هذا الاستجابة، كلمة الإجابة. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، هذا بلاء الصبر، بلاء لسبب، وبلاء نوح لسبب، وهذا لسبب، لتتعدد الأسباب، لكنها كلها إذا وصلت إلى باب الدعاء قضيت. ما يهم لماذا وقع عليك، حتى لو وقع عليك البلاء بذنب فلا يرفعه إلا الدعاء. حتى إذا وقع البلاء عليك من أجل الابتلاء والرفعة لا يرفعه إلا البلاء. حتى لو وقع البلاء عليك من أجل أن ترفع، أن يكون لك الدرجات العلى والآيات العظيمة كما في حالة زكريا، لا يقضي هذا الحاجة إلا الدعاء. وذنوني إذ ذهب مغاضبا، حصل بسبب تقصير منه، هذا نبي عظيم، ولكن الله مغاضبا، العلماء الأوائل قالوا مغاضبا لربه، هذه الإمام بن كثير رحمه الله في تفسيره أعرض عنها، هذا من منهجه، فاستثقلها أو ظن أنها لا تلائم عصره، المهم أنه لم يذكر أنه مغاضبا لربه، وإلا فأغلب المفسرين القدماء أنه مغاضبا لربه، هو ذكر مغاضبا لقومه، ابن كثير في تفسيره قال مغاضبا لقومه، وأغلب القدماء على أنه مغاضبا لربه، فظن أن لن نقدر عليه، نضيق عليه بهذا الخروج، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. هل هنا تعليم لطريقة الدعاء والاستغفار. لماذا قال سبحانك إني كنت من الظالمين؟ لأن المعصية ذنب في حق الله وذنب في حق الإنسان، كل معصية هي إيذاء لرب العالمين، لا يصلون إليه، ولكنه سبحانه وتعالى يكره ويبغض المعصية. فإذا عصى العبد كره الله منه ذلك. فالله عز وجل حين يقول العبد سبحان الله قدس الله أن يؤذيه، وقدس الله أن يقول فيه الباطل، لأنه كما يقول العبد الباطل يفعل الباطل، وكلاهما يؤذي الله سبحانه يؤذي ربه سبحانه وتعالى. فذاك قال فنادى في الظلمات، كان قريب منه رب العباد ولا ما كان قريب؟ وهو في الظلمات كان قريب منه، وهو في الظلمات سمعه وعلم حاله، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله استجاب له ولم يستجب؟ استجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك شوف الباب، وكذلك ننجي المؤمنين. يعني الله هذا ليس خاصا بيونس عليه السلام بذي النون، ليس خاصا بيونس هذا، وكذلك ننجي المؤمنين. كل من سلك هذا الطريق أعطاه الله سبحانه وتعالى. وكذلك وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا هذا. يعني كذلك باب لابد أن تكون محضر له. العرب بتقول العليقة عند الغارة ما بتنفع. الله عز وجل يرحمك ويستجيب لك إذا كنت في زمن الرخاء معه، إذا كنت في زمن الرخاء معه سبحانه وتعالى. قال فسجد إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا هو رغبا ورهبا، رغبا ورهبا، رهبا خوفا من وقوع البلاء. العبد عليه أن يدعو ربه أن لا يقع عليه البلاء، ورغبا في تحصيل الخير، رهبا في دفع البلاء، ورغبا في تحصيل الخير والنعمة. هذا هو دعاوى العبد. وأعظم الدعاء هو دعاء العبادة. ما هو دعاء العبادة؟ كل ذكر لله هو دعاء عبادة. لا إله إلا الله دعاء، لا إله إلا الله دعاء. قالوا لسفيان بن عيينة، هذا من أشهر ما قال سفيان بن عيينة، دلنا على ذكر، على دعاء، دلنا على دعاء ندعوه به يوم عرفة. أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قالوا هذا ذكر وليس دعاء، هذا ذكر وليس دعاء. فذكر لهم ماذا قال الشاعر؟ قال أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما إيش كفاه من تعرضه الثناء. هذا يمدح أحد كرماء قريش وعبد الله بن جدعان التيمي الذي هو عم أبي بكر، وكان عظيما في قريش. فوقف عنه قال أذكر حاجتي، هل أذكر لك الحاجة أم قد كفاني حياؤك؟ من هنا الصلاة على النبي تقضي الحاجة، صحيح؟ قال أجعل دعائي صلاتي، أجعل دعائي كله صلاة لك، أجعل صلاتي كلها صلاة عليك. قال إذن يكفى همك، تقضى حاجتك. الصلاة على النبي الله يفرح بها فيعطيك حاجتك. فقال أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما ذكرك في الثناء وعظمك ومجدك وقدسك كفاه من شيمته، كفاه من تعرضه، يكفي هذا خلاص، ما فيش ضرورة أن يذكر حاجته، كفاه من تعرضه الثناء، والثناء يكفي ولا يذكر حاجته. انظر هذا الفقه العظيم من سفيان بن عيينة الذي قال عنه الإمام الشافعي لولا مالك وسفيان لذهب علم أهل الحجاز، لولا سفيان بن عيينة ومالك لذهب علم أهل الحجاز، ذهب علم أهل الحجاز. فالقصد من هذا أن سورة الأنبياء فيها هذا المعنى تكرر، والله يحب الدعاء، يحبه، والذي يعرض عن دعائه الله يبغض ذلك، لأن العبد بحاجة إلى الرب في كل لحظة، وذاك هو سبحانه وتعالى المجيب، علمنا أنه يجيب. وهذه الصفة حين يؤمن بها العبد تزداد علاقته مع الله، حتى أنه يسأله الصغير والكبير، والعبد هنا في هذه الدنيا لا يقيس ربه على ما يقع من العبيد. يقول جبتني، جاء رجل إلى الإمام أحمد قال جئتك بحويجة، قال يبحث لها عن رجيل، بدأ في حويجة ويبحث لها واحد صغير قدها. هذا القياس لا يصح مع الله، فإن الصحابة كانوا يسألون الله حتى شراك النعل، لما هذا يسألونه الله لا يسألون أحدا، حتى يسألون الملح من الله. هذا يجب أن يتعود العبد عليه، والله عز وجل فتح من الأوقات العظيمة ما تحقق الإجابة غير كل وقت. يعني الأصل هو أن يدعو العبد ربه في كل وقت ونسأله في كل وقت، لكن هناك أوقات في كل يوم تزيد على 40 موطن، 40 موطن تزيد في كل يوم يحصل بها الإجابة لما هو فرض، لما هو فرض. من ذلك ما بين الأذان والإقامة، انظر كم مرة بين الأذان والإقامة، 5 صلوات، صحيح؟ 5 صلوات بين الأذان والإقامة، هذا وقت إجابة الدعاء، عليه أن يستغله، وخاصة ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من استغلاله بصلاة الظهر بعد أذان الظهر وقبل الإقامة، هذا وقت لا تضيعه، أكثر فيه من الدعاء وأكثر فيه من الصلاة. القصد 5 أوقات لصلاة الفريضة، هذا من وقت إجابة الدعاء. الصلوات، انظر الصلوات كم في الصلاة، ما هو أوقات إجابة الدعاء؟ في السجود، كم سجدة عندك الفريضة، تصلي 17 ركعة فريضة، صحيح؟ كم عدد الفرائض في اليوم؟ 17 ركعة، في كل ركعة كم سجود؟ يكون فيها سجودان، ف34 موطن فقط لهذا. طيب 5 صلوات، هذا السجود، هذا هو موطن إجابة الدعاء، كذلك من موطن إجابة الدعاء في الفرائض هو قبل السلام. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أقرب عن, عن عن إجابة الدعاء، أي الأوقات أقرب؟ فقال ثلث الليل أخير وعقب الصلوات المفروضات. فخمس صلوات عندك، 5 صلوات، وهذا يضيعه. وكان ابن مسعود إذا صلى بهم وأطال قبل السلام حتى يظن أصحابه أنه قد نسي، نسيت ركوعنا، هذا وقت إجابة الدعاء. وليت الأئمة هذه الأبواب هي أبواب رزق، لماذا يغلقها الناس؟ رجل صلى بجانب أحد الصالحين فجعل ينقر ولا يطيل في السجود، فقال له لما انتهى من صلاته، قال ليس لك لله حاجة، ليس لك عند الله حاجة؟ بسرعة داخل، يعني أنت مررت على عظيم، ليس لك حاجة عند الله؟ لماذا تستعجل؟ فخمس صلوات بخمس تسليمات، كل 5 تسليمات هي 5، و5 ذكرنا، و34 موطن في كل يوم فقط في صلاة الفريضة، 44 موطن فقط في صلاة الفريضة، الله جعلها مواطن إجابة الدعاء فقط في اليوم، غير طبعا المستحبات، غير ثلث الليل الأخير، غير عند نزول المطر، عند حصول البلاء، عند هبوب الريح، هذه مواطن الله يحبها. فانظر إلى أن الله عز وجل، انظر هذا الحديث، تذكره لما تقوم الليل، تذكر أن الله يناديك الآن، أصغ سمعك، أصغ، هل من سائل فأعطي؟ أصغ، لما تقوم قبل الفجر بساعة أو ربع ساعة أو بنص ساعة بحسب ما يعطيك الله عز وجل، حتى لو صليت 2 ركعة، أجز أحدكم أن يصلي ثلث القرآن في ليلة؟ لما تسجد وأنت في السجود أقرب ما يكون عبد من ربي، أصغ سمعك، الله يقول هل من سائل؟ قل له أنا أسأل، هو يقول أنا، قل له، هو يقول لك هل من سائل فأعطي، هل من استغفر فأغفر له، قل له في هذه اللحظة، نعم أنا أسألك، هل تراه يردك؟ هل ترى كرمه يعجز أن يعطيك؟ إياك أن تظن أن الله عز وجل يغفل. لكن المشكلة في قضية إجابة الدعاء، الفرق بين النعمة والبلاء أن البلاء يحس به المرء لأنه يأتي مرة واحدة، فإذا ازداد ألم المرء فيحس به أن يأتيه يفقد الولد، يفقد المال، يسجن، يقع في البلاء، فالبلاء يقع عليه مرة يحس به، لكن النعمة تأتي ماذا؟ متدرجة، تأتي متدرجة. لم يكن عندك الولد فصار عندك الولد، لم يكن عندك المال فصار عندك المال. فلا يذكر الإنسان النعمة وإذا مسه الشر كان يئوسا، وإذا أنعمنا الإنسان أعرض ونأى، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. فالإنسان لا يحس النعمة إذا جاءت، لأن تأتي ماذا؟ متدرجة، فلا يحس بها ولا ينظر إلى النعم، ولكن ينظر البلاء لأنه يؤلمه، أما النعمة فيستغرق فيها، يدخل فيها حتى تلهيها. وذلك على العبد أن يطيع، أن يكثر الدعاء، أن يكثر الدعاء، أن دائما أن يعرف عنه أن هذا العبد يدعو، فإذا علم ذلك منه الله عز وجل أجابه وأعطاه. وأغلب الناس للأسف في هذا الزمان لانشغالهم بالدنيا ولنظرهم إلى منافذ العطاء يريدون العمل، يريدون. والله أعجب يعني من بعض الصالحين من قابلتهم، والله يذكر أشياء المرء يخجل عنها متى يدعو ربه، لثقتهم بالله، لثقتهم بالله، كيف أنهم إذا أصابهم البلاء قاموا صلوا واستغاثوا بالله. والله إني مررت بأناس أنهم إذا وقع بهم أمر فقد دخلوا في مسجدهم، في أماكنهم، في بيوتهم، في غرفهم، واستغاثوا بالله حتى تقضى، حتى يقضى هذا الأمر، حتى يخرج عنهم هذا الأمر، لثقتهم بالله وسؤالهم وتعودهم أن الله عز وجل على كل شيء قدير وأنه يسمعهم. الناس لا يذكرون الآن، لا يذكرون الدعاء، وتجدهم عند الدعاء الجماعي يبسطون أيديهم هكذا، يعني كأنهم في غنى عن الله عز وجل. أما هذا الدعاء الذي فيه حر القلوب وألم القلوب، وفيه دمع العين، وفيه الاستغاثة، انظر إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. انظر، تصور أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قد حزن على النبي صلى الله عليه وسلم، حزن على النبي أن يرى هذه الاستغاثة الشديدة. أنت تصور يعني أنت الآن الحالة يكاد المرء يتخيلها هو حالة الطفل عندما يتعلق بأمه ويستغيث ويتعلق بثيابها ويسأل يا أمه ويسأل ماذا أنت وأنت تسمع ترق عليه، أنت لست المسؤول ولكن من سمعته ترق عليه. حتى قال له يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، إن الله عز وجل مجيب ما تسأله، إن الله يعطيك ما تريد، ثقة بالله. لكن هذا دعاء العبد، هذا دعاء العبد لربه. الله يحب من العبد أن يرى منه هذا التعلق. لك العتبة حتى ترضى، لك العتبة حتى ترضى، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يستغيث بالله، وانظر إلى استغاثة بالله في ذكر حوائجهم، لا يستحون من ذكر حوائجهم، لا يستحون، لأنهم ضعفاء، لأن العبد ضعيف. أني مسني الضر، يذكر حاجته ولا يخجل. فالله عز وجل يحب ذلك، يحب هذا الضعف، لأن أساس قيام العبد على الفقر، هذه تذكروها، أنت فقير، أساس قيام العبد على الفقر، الحاجة، الضعف، وأساس قيام عبودية، أساس قيام قيومية الله، أنه القيوم، أنه الصمد، من الأسماء الصمد معناها الذي تصمد إليه الحوائج، القيوم القائم على كل نفس بما كسبت، هو قائم على كل نفس، قائم على نفسك، قائم على الهواء، قائم على الماء، قائم على كل دابة، قائم على الملائكة، قائم على العرش، بقوته تقوم السماوات والأرض، بعطائه يتم العطاء في الدنيا. وأنت تعلم أن الله كريم، جواد، غني، ملك، بيده كل شيء، ولو أراد العالم كله العالم كله لو أجمع أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فأنت اسأل الله من ماذا ما تخجل تذهب إلى غيره؟ أكثر اطلب من الله عز وجل، اطلب، اسأل الله الغنى، اسأل الله الجنة، اسأل الله الفردوس الأعلى. عمر رضي الله عنه يسأل الشهادة وهو في المدينة، يستغربون منه كيف يطلب الشهادة وهو في المدينة، الجهاد في بلاد الشام، الجهاد في العراق، الجهاد في فارس، كيف تأتي الشهادة في المدينة؟ أتت الشهادة إليه أو لم تأتي؟ أتت الشهادة إليه. لا أنت لا تفكر كيف يقع، هذا مش شغلك، هذا ليس عملك، أن تفكر كيف هذا يقع، كيف سيكون. سبحان الله، كم من الأمور كان نظنها من المستحيلات وقعت حصلت معك أنت آية. كلنا عندنا من الآيات ما لا أعلم بها إلا الله، كيف حصلت؟ هذا ثقة بالله عز وجل، ثقة بوعده. وقدم بين يدي نجواكم صدقة، تقدم تمدح الرب، تمدحه، لا إله إلا أنت، إيش؟ سبحانك. ذكره بأعظم ما يمدح به الرب ويفرح به الرب، لا إله إلا أنت. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر، انظر بالله عليك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت، هذا مدح. ينادي الله، فماذا سيقول له الله؟ ماذا سيقول له الله؟ ماذا سيقول له الله لما يقول أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه لا إله إلا الله وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو تنزل بي نقمتك. خلاص أعوذ بك، أنت عذت، جئت. الناس بيقولوا طنيب ليه؟ من الطنب هو عمود الخيمة، يتعلق يدخل إليه الرجل إذا كان مبتلى فيمسك بعمود الخيمة ويتعلق به ويقول خلاص وصل طنيب، هذا وصل. فأنت دخلت على الله، أعوذ بك، ينزل عليك ربنا سبحانه على الكنف. أنت تصلي الفجر فأنت في ذمة الله، الذي يعتدي عليك يعتدي على الله، الله سينتقم لك. من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله، أنت في كلاء الله، في حفظه. هذا أمر، هذا هو سر وجودنا، هذا هو الحياة، وهذه طريقة الأنبياء. انظر لموسى عليه السلام، تأملوا في حالة موسى عليه السلام، في كل حركة يدعو ربه. هذه سورة القصص، انظروا إلى سيرة موسى في سورة القصص، في كل حالة يدعو ربه. فلما توجه لمدين إيش قال؟ لما توجه عسى ربي يهدين سوى السبيل. ولما ورد مدين على الناس ثم تولى، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. في كل حركة يدعو ربه، في كل مرحلة يدعو الله عز وجل. وهكذا العبد، الله عز وجل معه، وهو معه ما دام أنه مع الله هو معه. هذا الدعاء الذي يقوم على اعتقاد أن الله مجيب، انتبه، الله المجيب، سيأول يسمعك، فإذا ناديته قال لك لبيك عبدي، فإذا سألته أعطاك وأنفذ لك طلبك، فإن حبس عنك شيئا إنما هو لأنك أنت، لحاجتك أنت، ولمنزلتك أنت، ولمقامك أنت، ويريد منك شيئا آخر. لقد هيأوك لأمر لو فطنت له فارب لنفسك أن ترى مع الهمل. الله يريد منك أمرا، فأكثر أكثر أكثر. وكما قال العلماء، من أكثر الطرقة فتح له الباب. والله أنه من أول الطرق يفتح لك الباب، لكن أنت محجوب، من أول الطرق يفتح لك الباب، ولكن يريد الله عز وجل منك المقامات الأخرى التي أنت في غفلة عنها عند حضور حاجتك الدنيوية، في غفلة عنها أنت تريد فقط هذا. لو أن رجلا دخل وقال أنا أريد لباس، فأعطاه حذاء، يقول أنا أريد لباس يا أخي، حذاء عندي أحذية. العبد للأسف وإذا قيل له عند حاجته، عند حاجة الولد، أنا أريد ولد، يقول أعطيك بدل منها جنة، يقول أنا بهمش أعطيني الولد. وهذا هو الإنسان. لما وفي الحديث الذي يكشف، أعظم حديث يكشف ضعف الإنسان وأنه ينسى، هو حديث آخر من يخرج من النار. اقرأوا هذا الحديث، آخر رجل يخرج من النار، فحتى إذا خرج منها قال الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين. وذلك ينظر الجنة، وهكذا يبدأ ويقول له إن سألتني لا أعطي، قال والله وعزتك وجلالك لا أسألك غيره. ينسى، هو الإنسان إذا مسه الشر كان زوعا، وإذا مسه الخير كان من المصلين، الذي يقوم فيصلي ويعبد الله، ودائما نظره إلى الآخرة، لا يزداد من الدنيا، لا يأخذ منها إلا ما يكفي حاجته، ويغتني بالله عز وجل. انظر هؤلاء العلماء، ثلاثة من الأئمة من المحدثين اسمهم محمد، محمد بن نصر المروزي، محمد بن الطبري، محمد بن إسحاق، ثلاثة أئمة كبار من المحدثين، هذول طلبوا العلم مرة في جمع مع بعضهم البعض، فأنفقوا كل ما لديهم حتى افتقروا، ما ظل معهم ولا شيء. فقالوا فيما بينهم، قالوا كل يوم على واحد ينزل فيحضر لنا المال، يسأل باب الجامع، يدخل على الدكاكين، يشحد، يدبر حاله، كل يوم على واحد. فنزل محمد بن جرير، ونزل محمد بن نصر، وحتى جاء محمد بن إسحاق، فقال له يومك هذا؟ قال لا والله لا أفعلها. فقام وتوضأ وصلى ركعتين، وقام يصلي ويناجي ربه، وما حتى إذا انتهت الصلاة وإذا طرق على الباب، فتح الباب، قال أيكم فلان؟ وذكر أسماءهم، قال أنا فلان وهذا فلان، وذكروا أسماءهم، فقال هذا طعام من سيدي. ثم بعد ذلك ذهبوا إليه سألوه، قال جاءني رسول الله في المنام فقال لي أتأكل وتشرب وأحبابي في المسجد لا يجدون ما يأكلون، فذكركم وأراني صوركم فأحضر الطعام إليهم. وهذه تحصل لكل أحد، تحصل لكل أحد عندما يستغيث بالله، ما من أحد إلا وقد أجيب الدعاء. والله ثم والله ثم والله لعلمك أن الله أجاب دعاءك واستمع نجواك واستغاثتك أحب إليك من ما حصل من الدعاء من الفائدة. وهذه ترونها في حياتكم، سترونها إذا دعوتم الله فحصل، سيكون فرحك بأن الله ذكرك وأن الله استجاب دعاءك أحب إليك من الحاجة التي سألتها. دائما تذكروا الله المجيب، قريب يسمع، مجيب، دائما تذكروا هذا في حياتكم. وإياكم أن تيأسوا وتقنطوا، إياكم، والله أتحدث عن نفسي، والله رب العرش العظيم إنني رأيت من إجابة الدعاء ما يعجز الوصف عنه، ما يعجز الوصف عنه، والله أني دعوت وأنا أتعجب أن يكون هذا يقع أو لا يقع، فيقع، فيعطيك الله عز وجل إياه، ولكن لابد من الصبر، الدعاء معه لابد من الصبر، من غير صبر لا يقع الدعاء، لابد أن ويتوكل على الله. إيش قال؟ فهو حسبه. إيش قال بعدها؟ إن الله بالغ أمر، لابد عليك أن تترقى حتى يحصل الأمر الذي، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر، دائما تذكرها، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر، وإن مع العسر يسرا. دائما يتذكر المرء هذا، يسلم بإذن الله عز وجل ويحصل له العبادة. اللهم ارحمنا برحمتك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. يكفي السؤال شيخ، حديث نوان عن الدعاء صحيح مسلم، يا رب يا رب ما أكله حرام، مطعم حرام، مغضي بالحرام، أنا يسيبه كثير. ما يسأل سؤال أن الله يستجيب من الكافر وقت الحاجة، نعم، وإذا مسكم الظروف في البحر يظل من تدعون عليه، نعم. الدعاء أيوة، الدعاء على أمرين، الدعاء عام ودعاء خاص. الدعاء العام الذي يدعو المرء بزيادة الولد، يدعو المرء بحصول المال، يدعو المرء بحصول الشهادة، يدعو المرء بحصول منصب، هذا ليس دعاء المضطر ولكنه دعاء مقبول. يدعو المرء، يدعو الله أنه لحاجاته أو لما ليس من الحاجات، يدعو الله للغنى كما الرجل يقول الله، كما النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، يقول الله مسألك هدى والتقى والعفاف والغنى، فدعا الغنى، دعا غنى المال. فهذه يدعو الله عز وجل بأن ييسر له سبل الوصول للبلدة، يمشي يقول توكلت على الله، اللهم يسر لي، وهكذا. فهذا دعاء عام. وهناك دعاء الاضطرار الذي يكون فيه المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعا هذا المضطر الذي يكون في البحر فيأتي عليه الأمواج فيدعو دعاء المضطر، هذا حتى يستجيب للمشرك لأنه يدعو الله مخلصا. حتى المشرك إذا أصابه الضر دعا في هذه اللحظة، دعا الله وحده، لم يدعو آلهته، لكن دعا الله على الإخلاص أجاب الله دعاه. فالمنفي في إجابة دعاء هذا الذي يأكل الحرام وغذي بالحرام، هذا المنفي هو الدعاء الأول، الدعاء العام الذي يحصل هذا ولا يعطي، يسأل يقول يا رب يا رب، وحاجته لنفسه وحاجة لنفسه، فهذا يعطي. أما إذا حصل الاضطرار فدعا الله دعاء الاستغاثة أجابه، أما يجيب المضطر إذا دعا، هذا إجابة. فلذلك نفرق بين حتى المشرك يقول كيف مشرك ويستجيب الله لدعاه، هذا الدعاء المضطر، دعاء المضطر يستجيبه سبحانه وتعالى. أما الدعاء الآخر الذي على المعنى العام فهذا خاص بهذه الأوصاف التي ذكرت في الأحاديث، ليس هذا فقط، يعني من أن يأتي بشروط الأحاديث، بشروط الدعاء، كان يستفتح بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرفع يديه، من السنن أن يرفع يديه، وأن يكون آكلا للحلال مؤديا للفرائض، وهكذا موحدا لله، سائلا الله بإخلاص بتوجه، هذا هذا كله في هذا الباب. فإذا الأمر نفرق بين دعاء الاضطرار الذي يحصل من كل أحد على معنى الاستغاثة التي بها يتم توجه القلب بإخلاص إلى الله، هذا يحصل إجابة بلا شروط إلا هذا الشرط، وهو شرط الاضطرار والإخلاص. واضح؟ نعم. بارك الله، تفضل. شيخ هل صح أنه الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصر؟ هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في هذا الوقت، وهذا يحتاج إلى تحقيق. أنا لا للذكر لا أعتقد أن هذا الوقت هو من إجابة الدعاء. الذي حصل أن النبي دعا فاستجيب له في هذا الوقت، الذي حصل في الحديث أنه لم يحرض النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في هذا الوقت، لكن حصل بالنبي أنه دعا في هذا الوقت فاستجيب له. هل هذا لحصول هذا الوقت، لفضل هذا الوقت أجيب له، أم لأنه توافق قدريا؟ يعني مما يذكر علينا أن نفرق في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بين ما يحصل على جهة على جهة القدر من غير طلب للمقصد، وما يحصل من مقصد، من طلب للمقصد. كان النبي صلى يكون ماشيا فتدركه الصلاة في مكان فيصلي، فهذا لا يدل على فضل هذا المكان، وإنما حصلت توافقا، توافق أن حصلت الصلاة في هذا المكان. وذلك ذكروا مثلا الاغتسال عند الإحرام، بعض أهل العلم لا يرى الاغتسال عند الإحرام، آسف، لا يرى الصلاة عند الإحرام، استغفر الله، لا يرى الصلاة عند الإحرام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، ولكن توافق حضور الإحرام الصلاة في ذلك المكان وفي ذلك الوقت. فهذا مما لا يقتدى به، أما الذي يقتدى به الذي فعله قاصدا إياه، كقوله كطلبه صلى الله عليه وسلم بالصلاة، كان يصلي يذهب إلى قباء في كل سبت ماشيا، لأن الصلاة في قباء تعتبر عمرة، من مشى من بيته إلى قباء فصلى ركعتين كانت كالعمرة، فهذه مقصودة. الآن الذي حصل بهذا الفهم وبهذا هذه القواعد، عندما دعا النبي في هذه اللحظة، هل دعا لأن هذه اللحظة مجابة، أم توافق قدرا هذا الوقت في الدعاء؟ الذي عندي هذا الثاني وليست الأولى، الذي عندي أن هذا الوقت توافق في الدعاء، في طلب دعاء، فجاب الله عز وجل دعاءه. نعم، وليس لأن هذا الوقت مقصود به الدعاء للإجابة. نعم، والدليل أنه لم يرد بعد ذلك أنه التزم هذا الوقت، أو حض عليه أو بينه، لا هو ولا أصحابه من بعده، يعني لا هو صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده لم يحضوا على هذا الوقت بالذات كحضهم على مثلا آخر ساعة، يعني الساعة من يوم الجمعة كحضه صلى الله عليه وسلم عن ساعة الجمعة المجابة، وكحضه في آخر ساعة في السحر من الليل، ثلث الأخير من الليل، وهكذا. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين.